أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإناء فلم يوجب عليهن ذلك، لكن هذا في إناء الاستخدام والانتباه لأجل حاجتها إلى العمل، وكونها بتعمل لابد أنها تكشف وجهها، ويشق عليها جدا أن تعمل وهي مغطية وجهها، وده أمر يعني فعلا حقيقي، أن مثلا تخيل كده واحدة مغطية وجهها تعمل يعني في الخدمة، ده أمر فعلا يشق مشقة بالغة، ولذلك يعني جاز لها ذلك. يقول أما ها؟ يعني على دخل الكلام ده؟ انه يحلل الهيئة الشرع او للتخطيط مجرد الهيئة للعلم تحلل بعدم وبيت الامر، لا مش عشان هيئة، عشان حاجة الى كشف، والحاجة برضو بيقولون الحياة لكن الكشف ده فقط، اما في غير الحجاب فده كلام فينا. وبعدين هم لان دي اصلا المرأة معدة اصلا العمل في المهم بمحل اضطرار. يقول لكن هذا في إناء الاستخدام والابتذال، وأما إناء التسري التي جرت العادة بصومهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن صلى الله عليه وسلم أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات وما جمع الناس، وآذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن، فهذا غلط محض على الشريعة. لكن الظاهر الله أعلى وأعلم مسألة كشف الوجوه، ظاهر الدليل أن الأمة تكشف وجهها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يعني في امر صفية قال ان حجبها فهو ايه احدى نسائه، وان لم يحجبها فهو ام يعني فهو سرية فهي امته. يقول فهذا غلط اللي هو مسألة عدد مسألة اباحة التمتع بالنظر الى الاناء، ده قطعا كلام فعلا غلط على الشريعة، لان هذا داخل في عموم النهي يعني ليه عن النظر اللي يفوتنا فعلا. يقول يؤكد هذا الغلط ان بعض الفقهاء سمع قولهم ان الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها، وعورة الامة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر يستاق، فظن ان ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل، فهذا انما هو في الصلاة لا في النظر، فان العورة عورتان، عورة في النظر وعورة في الصلاة، فالحرة لها ان تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها ان تخرج في الاسواق ومجامع الناس كذلك، الله اعلم، ده على احد القولين في المسألة. الفرق بين السارق وبين المغتسل والمغتسل والمنتهب والغصب، واما قطع يد السارق في ثلاثه وراهن لانه اخذها من حلم، وترك القطع المختلف لياخذ خلته يعني يخليك كده هو حاطط بتاعه جنبه ويخذها سبع يجري بس تكون بره ليه حبل، اما اللي بيحط ايه وجيبه ويطلع بتاع ده ده ايه سارق. المنتهب هي في ايده مش سايبها ولا حاجه مخفيه خلفه، ده بيخطفها منه هي في ايده الغزاله خطفها طلع يجري، والغاصب ان هو خدها منه بالقوه، كل الحاجات دي شرطها ان مفيش حبل. ها لا بس ده بالقوه بقى يعني الارض بتاعت واحد راح جاي واحد بالعافيه وفرض ايه نفسه عليه مثلا خبره. يقول فهذا من تمام حكمه الشرع ايضا، فان السابق لا يمكن الاحتراز منه، فانه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز اكثر من ذلك، يعني ايه اللي يقفل الباب، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنة في الصراط، بخلاف المنتهب المختلف، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأة من الناس، فيمكنه أن يأخذه على يديه، ده الأغلب العام إن واحد يأخذ واحد من قدام الناس كده هو الناس يطلع إيه الناس اللي مسلمة في المجتمع المسلم يعني، وإلا فالناس بتتفرج على التلفزيون كتير متعودين يتفرجوا على كل حاجة هم قاعدين تكتير. لكن عموما يعني ان هو فعلا الاصل ان ده العقاب بتاعه ليه اقل، لان الغالب ان الناس بتمسكه ويخلصه حق المجرم او يشهد له عند الحاكم، واما المختلس فانه انما ياخذ المال على حين غفله من مالكه وغيره، فلا يخلو من مال تفريط يمكن به المختلس او يمكن به المختلس من اختلاسه،

يبقى البيئة السادة 2 كيلو طن ذهب بيت اليد مع انها تتسرق فيه تتقطع فيه ربع جنيه فقط. فيقول فمن اعظم المصالح والحكمة فانها اختاط في الموضوعين الاموال والاطراف فقطعها في ربع دينار حفظا للاموال وجعل بيتها 500 دينار حفظا له وصيانة. وقد اورد بعض الزنادقة هذا السؤال هو ابو العلاء المعرفي السد له بيتان ضمنه بيتين فقال يد لخمس مئين عسجد وديت يد لخمس مئين عسجد دينار يعني لا هي كده ولا كده كده مكتوبه غلط يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير من علانا من العاري ومرويه ونستجير من علانا من النار. كفر فعلا كفر بواح اللي قال البيتين دي بقى الله رب العالمين ولا غيره اللي قال بيتين دي الكفر ها منصوب له بالعلاء ما هو هو بيقول ان العلاء قاله بس الله اعلم بقى ثبت ولا ما ثبتش بس اللي قال البيتين دول اللي وبعدين حتى نستجيب لنا من النار ده استهزاء برضه ها وزنديق ما هو اللي قالها زنديق قطعا. فاجابها بعض الفقهاء انها كانت ثمينه لما كانت امينه فلما خانت هانت. كلام جميل جدا ضمنهم هذا القول يد بخمس مئين من بخمس مئين عسجد يديت لكنها قطعت في ربع دينار حماية الدم اغلاها وارخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري. وروي ان الشافعي رحمه الله قال اجاب هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على الباري. واجاب شمس الدين الكردي قل للمعري عار ايما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار عاريا يعني. قل المعري عار ايما عاري جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري لا تقدحن جناب الشعر عن حكم عن حكى عن عن حكم عن حكم شعائر الشرع لم تقدح باشعاري فقيمه اليد نصف الالف من ذهب فان تعدت فلا تساوى فلا تسوى بدينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة تفهم حكمة البال. في بعض يقول عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. كلام جميل ها ما هو ده المشهور ان هو بتاع المعاد بتاعه. طبعا هو الشافعي بعد ما قبل المعاد بزمان هو واحد تاني ممكن يكون اللي وديت له السفر ده. قول قول هذا استغفر الله. ايه ده؟ لا ده انا في حته ثانيه. ما لسه جاي. خلصت. اللي سايبها بره كده؟ حتى جوه الجامع كان في قولين بقى ان المجلد حفظ لما فيه ده قول قوي لما جرت العاده فيه اللي هو قناديل المسجد ومنبره وزي المكنه بتاعته فاللي يخرق المكان ويقفل وياخد الحاجه فنقول وضع الاحذيه في اماكنها واخد بالك الظاهر فيها انها ان المسجد حفظ ها السياره المقفوله حفظ مقفوله في الشارع ماشي ايه اي حاجه مقفوله قافلها كويس والحاجه اللي موجوده فيها قيمتها قليله من ايه يعني ده حلو مثلها يعني ما يحطش مثلا صندوق جواهر مثلا او كده او خزنه حاططها في العربيه كده مكشوفه لان ده مش حلو مثلها. لا عموما ان المجلس حفظ ما فيه عشان حاجه الناس الى ذلك وهو حفظ المثل